بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء. عندنا تفسير السعدي رحمه الله المسمى بتيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نقرا في هذا التفسير ونعلق على ما يحتاج الى تعليق. الايات من سوره النساء، رقم الآية عندك كم؟ 105. إيه، ولا تكن للخائنين خصيما. طيب بعدها إن أنزلنا إليك الكتاب الحق ما قرأنا. إيه، يعني بداية وإن إيه إن أنزلنا. طيب إيه آية 105، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذه الآيات هي تتحدث عن قصة، سيتكلم عن المؤلف. ما هي قصة باختصار؟ هو ذكر بعض المفسرين أنها جاءت قافلة من الشام فيها طعام وفيها أرزاق وفيها ميرة، فلما جاءت دخلت على المدينة قام رجل يقال له رفاعة بن زيد واشترى منهم طعاما وذهب إلى بيته، فكان يتابعه رجل يقال له طعمة بن أبيرق وكان من المنافقين، فلما رأاه تبعه أنه دخل بيته سرقه بطريقة. فلما سرقه هذا الطعام وكان معه درع والطعام صار له أثر في الأرض، فسرقه ذهب إلى بيته وأوقد نارا، فاستغرب الناس أن المدينة كانت وقت جوع ما في حد يوقد نار، فلما رأهم قالوا أكيد عندهم شيء. فلما بدأ الناس يتخابرون بهذا الخبر جاء طعمه ومن معه من أهله وأخذوا هذا الطعام والدرع وذهبوا به إلى رجل من اليهود اسمه زيد بن السمين وقالوا ضع هذا عندك. فكان زيد بن السمين اليهودي قد انتبه فأشهد عليهم فوضع الطعام وضعه عنده أمانة. فلما بدأوا يبحث الرجل رفاعة بن زيد يقول أين طعامي وأين الدرع، بدأ يسأل ابن أخيه اسمه قتادة بن النعمان. هذا قتادة قال أنا أبحث عنه، بدأ يبحث ووجده جاء خبر أنه عند بيت طعمة، هؤلاء الأبيرق عندهم طعام، فسألهم قالوا عندكم طعام ونحن سمعنا أن أخبار عندكم طعام، قالوا ما عندنا وأنتم تتهمون بأننا سراق ونحن لم نسرق والطعام ليس عندنا. فقال وين طيب؟ قال الطعام عند اليهودي والدرع عند اليهودي. فلما صار بينهم نقاش ذهب أهل طعمة بن أبيرق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا إن قتادة بن النعمان ورفاع بن زيد قد اتهمونا بالسرقة ونحن لم نسرق ولم نحصن. فيا رسول الله أنهم اتهمونا بهذا، وبدأوا يحاولون أن الرسول يخاصم عنهم ويدافع عنهم، ولكن جاء الوحي بكشف هذا الأمر وأن الله عز وجل حمى نبيه، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة من أن يضلوك، فحماه وحفظ الله عز وجل نبيه ولم يجادل عنهم، وإن كان قد هم لكنه لم يجادل لأن الله قال واستغفر الله وقال لا تجادل، لكنه هم بذلك. فلما ذهبوا إلى اليهودي قال اليهودي هذا طعمه أعطانيه، هو الذي أعطانيه وعندي شهود. فطعمه لما وقع في الأمر وعرف ما عنده فيه مهر وأن اليهودي أقام عليه الحجة أنها عنده، ماذا صنع؟ فر، يعني فر، ارتد ووصل هو منافق وفر من المدينة. قال بعض المفسرين والله أعلم بعض المؤرخين أنه دخل حائط نخل فسقط عليه جدار فمات. طيب نشوف كلام السعدي الآن. السعدي يحاول أن يركز على قضية ماذا؟ الفوائد والاستنباطات. نعم. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. أما بعد، قال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها

ثم ذكر عن هؤلاء الخائنين أنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وهذا من ضعف الإيمان ونقصان اليقين أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم، وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم ليفعل ما بيتوه، فقد جمعوا بين عدة جنايات ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم وضمائرهم، ولهذا توعدهم تعالى بقوله وكان الله بما يعملون محيطا، أي قد أحاط بذلك علما، ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى بهم وعرض عليهم التوبة وحذرهم من الإصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البليغة. شوف هذه الآية عجيبة سبحان الله، يعني المفترض كل واحد يعني حتى المفسرون يعني تطبيق الآيات على الواقع من أهم شيء، يعني كيف نعالج قضايا واقعية سواء في مجال العبادة والطاعة والمسار عليه أو في جانب المعاصي والوقوع فيها، تجد الآن كثير من يقع في المعاصي. هذه آية حقيقة يعني مهمة جدا في التربية وفي تطبيقها الواقع، يستخفون من الناس ويستخفون من الله. الآن تجد كثير منهم مع هذه الأجهزة الحديثة ينظر إلى المحرمات، ويمكن لو يجي أحد يشاهده أو أحد يكشف أمره خاف منه، والله عز وجل مطلع. يعني كيف تقدم نفسك على مثل هذا الأمر حتى لو خلوت بنفسك؟ إذا خلوت بنفسك تذكر أن الله مطلع عليك وأن الله معك وأن الله محيط بك، فتجد كثير من يعني يقع أو من يعني يواجه بعض المواقع الإباحية وكذا ثم يعني يتمادى بها. فقبل أن تتمادى بها أول شيء شوف ضررها عليك وعلى دينك، واعلم أن الله عز وجل مطلع عليك وأن الله يراقبك لا يخفى عليه شيء، ولو أن الأمر كشف أمام الناس لاستخفيت أنت من الناس وحاولت أنك تخفي أمرك، والله عز وجل مطلع عليك. هذه يعني تحتاج من حقيقة في تربية أنفسنا على الطاعة وعلى الخوف من الله عز وجل وعلى عدم الوقوع في المعاصي. نعم. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا، أي هبكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودفع عنهم جدالكم بعض ما تحذرون من العار والفضيحة عند الخلق، فماذا يغني عنهم وينفعهم؟ ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى، ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار. وفي هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه وبين ما يفوت من ثواب الآخرة أو يحصل من عقوباتها، فيقول من أمرته نفسه بترك أمر الله ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا، فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا دعته نفسه إلى ما تشتهيه من الشهوات المحرمة قال لها هبك فعلت ما اشتهيت. هذا كلام الشيخ جميل. تطبيق. نعم. فقال لها هبك فعلت ما اشتهيت فإن لذة هبك معناها يعني فرضنا أو سلمنا لك. نعم. هبك فعلت ما اشتهيت فإن لذته تنقضي ويعقبها من الهموم والغموم والحسرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي العاقل في الإحجام عنها، وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبره، وهو خاصة العقل الحقيقي بخلاف الذي يدعي العقل وليس كذلك، فإنه بجهله وظلمه يؤثر اللذة الحاضرة والراحة الراهنة ولو ترتب عليها ما ترتب، والله المستعان. شوف الآية الحين ها أنتم جادلتم عن الحياة فمن يجادل الله، هذه أيضا رسالة لكل من يجادل عن ظالم أو يقف مع واحد يعني يأكل أموال الناس أو يأكل الحرام تجادل عن هذا الظالم، فهذه الآية تكفي يعني إنها رسالة له. نعم. ثم قال تعالى

ما هما المعنيان؟ قال السوء التعدي على الآخرين، وظلم النفس تعدي على نفسه هو. إذا قتل غيره هذا يسمى سوء، إذا قتل نفسه بارتكاب المحرمات يسمى ظلم نفسه. طيب هذه لفتة جميلة من الشيخ. طيب اللفتة الثانية يقول من يكسب ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. يقول شؤم المعصية عليك أنت، شؤم المعصية عليك أنت، لكن إذا استمرت المعاصي كل واحد عنده معصية وعنده معصية وعنده معصية وانتشرت عم العقاب عليهم، العقاب يعم على الجميع، لكن في بدايته المعصية على صاحبها، فمن يعمل سيء سوءا يعني أثره على صاحبه، أثره على صاحبه. طيب هذه يعني لفتات جميلة، مع أن الكتاب يعني شوف مختصر إلا أن فيه لفتات. وأنا عندي الآن في بعض طالبات ضمنهم الماجستير درسوا عندي قاموا الآن بمشروع استنباطات السعودية، يمشون عليه الآن من أول القرآن، يرسلون لي كل مجموعة يرسلون يعني يأخذون الرأي فيها هل هي استنباط أو غير استنباط وأعطيهم الرأي، فيرسلون لي على البريد كل فترة يرسلون لي مجموعة، مشوا من أول القرآن إلى الآن يعني إلى آخره بيمشون بإذن الله، ويمشون كل مثل هذه الأشياء يأخذون استنباطات بس ما لهم دخل في التفسير ولا أي شيء، ولا يأتون يضعون الآية استنباط الشيخ تحتها، مثلا وما يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، زين فيه دلالة على شيء، على أن المعصية تضر صاحبها وأن الشؤم على صاحبها وأن أثرها على صاحبها إلا إذا عمت فإنها تعم الجميع. يجون على هذه الاستنباطات هم يمشون بس، فاستنباطات جميلة حقيقة. الشيخ السعدي له عنده استنباطات سبحان الله. طيب شوف واصل. ثم ذكر منته على رسوله بحفظه وعصمته ممن أراد أن يضله، فقال ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. وذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب نزولها أن أهل بيت سرقوا في المدينة، فلما اطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة وأخذوا سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك. واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم على رؤوس الناس، وقالوا إنه لم يسرق، وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته وهو البريء. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبرئ صاحبهم، فأنزل الله هذه الآيات تذكيرا وتبيينا لتلك الواقعة، وتحذيرا للرسول صلى الله عليه وسلم من المخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة عن المبطل من الضلال، فإن الضلال نوعان: ضلال في العلم وهو الجهل بالحق، وضلال في العمل وهو العمل بغير ما يجب. فحفظ الله رسوله عن هذا النوع من الضلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال، وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم كحالة كل ماكر، فقال وما يضلون إلا أنفسهم، لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه مقصودهم، ولم يحصل لهم إلا الخيبة والحرمان والإثم والخسران. وهذه نعمة كبيرة على رسوله صلى الله عليه وسلم، يتضمن النعمة بالعمل وهو التوفيق لفعل ما يجب، والعصمة له عن كل محرم. ثم ذكر نعمته عليه بالعلم فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي أنزل عليك هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين. والحكمة إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف إن السنة تنزل عليه كما ينزل القرآن، وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء منازلها وترتيب كل شيء بحسبه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا يشمل جميع ما علمه الله تعالى. فإنه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله قبل النبوة بقوله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ووجدك ضالا فهدى، ثم لم يزل يوحي الله إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيها. ولهذا قال وكان فضل الله عليك عظيما، ففضله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل مخلوق، وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤها ولا يتيسر إحصاؤها. بارك الله فيك. يعني شوف الشيخ ذكر القصة أن هناك سارق حصل كذا وأنه ألقيت سرقة عند بريء، ذكر متى آخر شيء، لأنه الشيخ ما يقصد لا يعني يقول القرآن لم ينزل على أن يحدث أن يذكر حوادث الناس، ما لنا علاقة بحوادث الناس، صح أن تبين وأسباب النزول تكشف لكن ينبغي التركيز على دلالات القرآن وعلى ما تدل عليه. شوف جاء أتى بالكلام كله استنباطات الدلالات وأحكام، ثم في الأخير أعطاك حتى يربطك بالواقع، واقع نزول الآيات أنها نزلت في شخص كذا وكذا وكذا، حتى ما يسمي الأشخاص طعمة بن أبيرق ولا زيد بن سمي اليهودي أو كذا، ما لنا علاقة إحنا في الأسماء، إحنا علاقة أنها قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا وكذا وكذا، لكن حتى القصة ما تهم من يقول إلا أن توضح فقط. ها؟ الخلاصة أن هذه القصة فيها دروس وعبر، والقرآن جاء يوجه الناس، وأنها عبرة لكل في كل زمان، هذا المقصود. طيب بارك الله فيك، نقف عند هذا القدر إن شاء الله، نستكمل في اللقاء القادم. بارك الله، جزاك الله خير. جزاك الله خير. إيش معنى هاتم؟ يعني فرضنا على يعني لو فرضنا أنه حصل كذا، هب أنه حصل، هب أن حصل كذا وكذا، يعني لو سلمنا لك. عليكم السلام، في مالنا، حياك الله، بارك الله فيك. هب أن أبانا كان حمارا. أيوة مثلها، هذه في المشركة.